جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة هذا الكتاب النافع، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نبتدئه بالآيات التي ذكرها من سورة النور، أولها في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإن ظاهر هذه الآية أن نكاح الزواني من المحرمات، وبذلك قال الإمام أحمد، قال بأنها لا يحل نكاحها حتى تتوب. ويدل على ذلك قوله تعالى: محصنات غير مسافحات، وقوله: محصنين غير مسافحين. وهذا القول هو مذهب أحمد، وإن كان جمهور أهل العلم رأوا أن نكاح الزانية حلال، وترتب على هذا أن من زنى بامرأة وهل يجوز له أن يتزوج بها قبل أن تتوب، أو لا بد أن يتأكد من توبتها. وعلى مذهب أحمد لا إشكال في هذه الآية، فإنها تكون مخصصة لعمومات النصوص الواردة بحل نكاح النساء، كما في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولكن على مذهب الجمهور قد يستشكلون هذا، وذلك أن هذه الآيات فيها ذكر المنع من نكاح الزواني، فقال بعضهم بأن الآية منسوخة بعموم النصوص الواردة في إباحة النكاح. وهذه الطريقة قد قال بها طائفة، لكنها لا تتناسب مع الطريقة التي يقررها العلماء في طرق دفع التعارض، فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، ومن أوجه الجمع القول بالتخصيص. والجواب الثاني أن بعضهم قال: الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يطأ ولا يزني إلا بمن يماثله، وبالتالي حملوا لفظ النكاح في الآية على الوطأ، بحيث لا يطاوع الزاني على الزنا إلا من كان يماثله في ذلك، أو كان كافرا لا يرى حرمة الزنا. وبعضهم قال بأن هذا النص خاص في البغايا، فإنها نزلت في حادثة خاصة، في قصة مرثد بن أبي مرثد، عندما أراد أن يأتي أن يتزوج بامرأة بغي يدخل عليها كل أحد، فكان من الشرط أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، فزعم بعضهم أن هذه الآية إنما يراد بها من كان كذلك، من يريد أن يتزوج بالبغايا التي ينفقن عليه من أجرة الزنا. ولكن هذا يخالف ما يقرره علماء الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبهذا يظهر أن القول الأول القائل بالمنع أظهر، فهو الذي يتوافق مع ظاهر الآية، فإن الأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم، وبالتالي يكون هذا اللفظ في الآية من مخصصات العمومات الأخرى الواردة في الباب. وأما الآية الأخرى في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فإن هذه الآية قد فسرها بعضهم بأن المراد النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، يعني عن طريق الزواج. وهذا رد على أولئك الذين تكلموا في عائشة، قال لو كانت عائشة غير طيبة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الطيبين، ولكن هذا قد عارضه بعضهم بقوله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، ثم قال بعدها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فهنا امرأة مسلمة تزوجت بهذا الفاجر الكافر، وتلك المرأتان تزوجتا بنبيين كريمين، فهذا يعارض في ذهن بعضهم ظاهر قولها الخبيثات للخبيثين، الخبيثات للخبيثين. وأجيب عن هذا بأن المراد بالآية الكلمات، فكأنه قال الكلمات الخبيثات للناس الخبيثين رجالا ونساء، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس ومن الرجال. ولذا لما تكلم أهل النفاق بالكلام الخبيث دل على أنهم خبثاء، ولذا قال الله عز وجل عن الطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون في هذه الآية، أي أن الطيبين مبرؤون مما يقوله الخبيثون عنهم، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض ظاهري في الآيات. وبعضهم قال بأن الآية الخبيثات للخبيثين هذه في الخبث الأخلاقي لا فيما يتعلق بالأمور العقدي، ولذلك لا يمكن أن تخون المرأة من نساء الأنبياء زوجها في الفراش بخلاف عدم دخولها في دينه، ولذلك نجد أن الشرع أباح للمسلمين أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب، بنساء أهل الكتاب. ولو كان المراد الخبث في المعتقد لما أجاز الشرع ذلك. وأجاب آخرون بأن المراد أن الناس يتوافقون مع من يماثلهم في أجناسهم ويلائمهم في طبائعهم طيبا أو خبثا، ولذا كان هذا هو المراد بهذه الآية. وأما الآيات التي في سورة التحريم فالمراد بها بيان أن العلاقة القوية لا تغني صاحبها، فمن كان بينه وبين المتقي المؤمن صداقة لا يعني أنه سينتفع بتقوى صاحبه يوم القيامة، وإنما ينتفع منه بما يستفيده منه من أخلاق أو عقائد صحيحة أو نحو ذلك. وبالتالي كأنه يحذر الإنسان من الاغترار بقرابته مع أهل الخير والصلاح، ولذا قال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهكذا أيضا في قصة امرأة فرعون، إن امرأة مؤمنة ودخلت الجنة ولم يضرها خبث فرعون زوجها. ننتقل لآية أخرى في قوله تعالى عن السراب، قوله كسراب، إلى قول حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهنا حتى إذا جاءه، جاء ماذا؟ جاء السراب، والمجيء لا يكون إلا لشيء موجود واقع يمكن الإحساس به، ولا يعقل أن يقال لإنسان جاء إلى أمر لم يجده، حتى إذا جاءه لم يجده. ولا يمكن أن يقال بأنه جاء إلى شيء ثم لم يجئ إليه، لأن هذا تعارض. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هناك تقدير، أن هناك تقديرا في الكلام، كأنه قال حتى إذا جاءه أي جاء موطن السراب لم يجده شيئا ينتفع به، فيكون هناك تقدير حتى إذا جاء موطن السراب. والجواب الثاني أن قوله لم يجده شيئا أي لم يجده شيئا ينتفع به، لم يجده شيئا ينتفع به. وننتقل إلى قوله عز وجل في آخر سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هذه الآية ظاهرها أن الله عز وجل قد أجاز لنبيه أن يأذن لبعض من استأذن منه في ترك القتال، بينما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم كأنها تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن، مما يدل على أنه لا يصح له أن يأذن لهم. وأجيب عن هذا بأن قوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم يراد به ما سبق ذكره في أوائل هذه الآية، أنهم إذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وحينئذ يكون المراد بهذه الآية العموم في الإذن في جميع القضايا. أما قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم فهذا خاص بالجهاد، ولذا قال حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والجواب الآخر بتعدد الوقعات، فهناك وقعات لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستجابة لمن استأذن بترك القتال معه، بخلاف مواطن أخر فإنه قد أذن له في ذلك. ننتقل لسورة الفرقان، بقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في قوله وأحسن مقيلا تدل على أن حسابهم انتهى بعد الظهر وقت القيلولة، وبذلك قال جماعة من أهل العلم من الصحابة: فمن بعدهم. بينما في آية المعارج يظهر أن الحساب استمر في جميع اليوم، في قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأجيب عن هذا بأن المؤمنين ينتهي حسابهم بالمقيل بوقت القيلولة، والكفار يستمر حسابهم لنهاية يومهم، ولذا قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، ما يدل على أنه يوم يسير على المؤمنين. ولهذا قال تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. بينما رأى آخرون أن قوله تعالى وأحسن مقيلا أن المراد به أحسن منزلا وأفضل مكان يأوون إليه، في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قول الغرفة ظاهرها أنها غرفة واحدة، بينما في سورة سبأ قال: وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأجيب عن هذا بأن قولها الغرفة ليس على سبيل الإفراد، وإنما هذا اسم جنس، وبالتالي لا يمتنع إطلاق لفظة الغرفة على الغرف المتعددة. والجواب الثاني أنه قد يطلق على الشيء المتعدد الاسم الواحد، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. والقول الآخر بأن قوله أولئك يجزون الغرفة أي غرفة غير الغرف الأخرى، فهي غرفة عالية تستحق أن تفرد بالذكر، وبالتالي لا يقع هناك إشكال في الآية. ثم ننتقل إلى سورة الشعراء، في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كم من الرسل قبل نوح؟ طيب، قومه كذبوا نوحا وحده أو كذبوا رسلا كثر؟ كذبوا نوحا. كذبت قوم نوح المرسلين، ظاهرها أنهم كذبوا جميع المرسلين، وهم إنما كذبوا رسولا واحدا، ولذا قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فالجواب عن هذا بأن المراد كما ذكر الأخ كذبوا دعوة الرسل، كذبوا دعوة الرسل، لأن الرسل دعوا إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، فمن كذب واحدا منهم كأنه كذب الجميع. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا من كذب بواحد فكأنه فهو مكذب لجميعهم. والإشكال الآخر أو الجواب الآخر في هذه الآية أن المراد بقوله كذبت قوم نوح المرسلين أن من شأنهم تكذيب الرسالة التي جاء بها نوح والتي توافق عليها بقية المرسلين. وهناك من قال قبل نوح أنبياء ورسل فهم كذبوهم جميعا، ومثل هذا في قوله كذبت ثمود المرسلين وكذبت عاد المرسلين. وفي سورة النمل قال تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، في قول بلقيس. كم عددهم؟ جماعة المرسلون. وقال بعد ذلك: فلما جاء سليمان، على جهة الإفراد. ثم قال له سليمان: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فظاهر هذا أنه واحد، وظاهر الأول أنهم جماعة. وأجيب عن هذا بأن رئيسهم واحد، فكان الحكم والقول واللفظ معه، وهم أفراد متعددون. ولذا تقول: فتح فلان البلاد الفلانية، مع أن معه الجيش العرمرم. وقوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. من كذب هؤلاء حشروا. طيب والبقية؟ ظاهره أنه لا يحشر إلا هؤلاء. ثم قال بعد هذا: وكل أتوه داخرين، ما يدل على أن الحشر عام لجميع الناس. وقد صرحت آيات متعددة بإثبات الحشر. وأجيب عن هذا بأن قوله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هذا حشر آخر غير الحشر الأول، كأنه أراد أن يوبخهم في موطن يكونون فيه ليس معهم أحد من أهل الإيمان. فيكون قوله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي جماعة يربطهم رابط فيوبخون وحدهم. فهذا مغاير للحشر الذي يشمل الجميع من أجل فصل القضاء. وبعضهم قال: يوم نحشر من كل أمة فوجا، أي الرؤساء والكبراء. ولكن هذا يخالف ظاهر إطلاق الآية. فإن قوله فوجا ممن يكذب بآياتنا هنا من بيانية، فكأنها صدقت على جميعهم. وفي قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الجبال جامدة أو متحركة؟ جامدة. ما الدليل؟ قول تعالى: والجبال أرساها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي شامخات. طيب كيف يقول في الأولى وهي تمر مر السحاب ثم يقول راسيات؟ أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن قوله والجبال أرساها في الدنيا وأما في يوم القيامة فإن الجبال لا تكون راسية بل تمر وتسير. قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وهناك جواب قاله بعض المتأخرين بأن المراد مر الأرض في دورانها بمن عليها بما في ذلك السحاب. وقال آخرون بأن المراد ظلها، المراد ظلها. والذين فسروا الجبال بأمور الدنيا استدلوا عليه بقوله تعالى بعدها صنع الله الذي أتقن كل شيء. ننتقل إلى سورة القصص بقوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لك لمن؟ فرعون. ثم قالت لا تقتلوه، لماذا لم تقل لا تقتله؟ هناك عدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذا على سبيل التعظيم والتفخيم، لأنه كان ملك زمانه. والجواب الثاني أنها أرادت فرعون وجيشه الذين كانوا معه، فإنها أفردت الضمير لما كان المراد وحده، ولما كان المراد هو ومن معه قالت لا تقتلوه. الجواب الثالث أن قوله أن قولها لا تقتلوه هذا خطاب موجه للفرقة المكلفة بقتل الصبيان من بني إسرائيل، فكأن الخطاب قد انتقل من خطاب فرعون وحده إلى خطاب من كلف أو من يكلف بقتل الصبيان. ثم قال تعالى قال يعني موسى لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فقوله امكثوا هنا يخاطب من؟ امرأته. كم هي من مرأة؟ طيب كيف يخاطب امرأة واحدة بضمير الجمع ثم يخاطب المرأة الواحدة بخطاب الذكور واو الجماعة؟ أجيب عن هذا بأن هذا على جهة التفخيم وبيان علو المكانة للمخاطب عند المتكلم. وبعضهم قال بأنها قد ولدت وهو يخاطبهم جميعا، وبعضهم قال بأن معها خادما، وبالتالي خاطب الاثنين بخطاب الجماعة. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهنا مسألتان: الأولى أنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية بينما أثبتها في مواطن أخرى كقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقلنا بأن المراد بالهداية المنفية هداية التوفيق، والهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد. والموطن الثاني في قوله من أحببت، وهذه قد فسرها بعضهم بأن المراد به من أحببت هدايته، وبينما فسره آخرون بأنه محبة ذلك الشخص. وفي سورة العنكبوت قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعونا ولنحمل واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، فإن فيه نفي كونهم يحملون شيئا من خطاياهم، بينما في سورة في نفس السورة قال بعدها ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فالجواب عن هذا حيث نفى في الأول وأثبت في الثاني أن المراد بقولهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، هذا نفي لحمل ذات الخطايا، وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إثبات لحمل أمثال أثقال الآخرين، فإن من كان سببا في ضلالة إنسان كان عليه مثل وزره، هل ينقص من أجر الفاعل شيء؟ لا ينقص، ولذلك ولا يحمل من خطاياه شيء، لكنه يحمل أوزارا تماثل أوزار ذلك الفاعل. في قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ظاهر هذه اللفظة اختصاص ذرية إبراهيم بأن يكون فيهم النبوة والكتاب. وفي قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ظاهره أن نوح كذلك، فالأولى تخص إبراهيم كأنه لا يوجد أحد يماثله في ذلك، والثانية تثبت أن هذا الحكم لإبراهيم. وأجيب عن هذا بأن إبراهيم من ذرية نوح، فكل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، وكما أجيب بأن المراد في قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي من بعده، أما من كان قبله فإنهم ليسوا من ذريته. وبالتالي لا تعارض بين كون نوح انحصرت النبوة في ذريته مع كون إبراهيم قد انحصرت النبوة في ذريته أي من بعده. وفي قوله تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا، هنا قال بعضهم بأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيفهم منه اختصاص ذلك الأمر به صلى الله عليه وسلم، مع أن جميع الأمة مأمورون بهذا الأمر. ولذا قال في الآية التي بعده منيبين إليه واتقوه، فقوله منيبين إليه هذا ضمير، هذا حال، فكيف يكون الحال للمفرد بصيغة الجمع؟ وأجيب عن هذا بجوابين أو ثلاثة. الجواب الأول أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون خطابا لجميع أمته على جميع على سبيل التبع، فيكون قوله فأقم وجهك خطابا لجميع الأمة، وهذا مثل قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فأصل الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والحكم لجميع أفراد أمته. والجواب الثاني أن الأوامر في القرآن تحمل على كل قارئ للقرآن أو مستمع له، وبالتالي فيكون قوله فأقم وجهك أي يا أيها القارئ أو يا أيها المستمع، ومن ثم لا يعارض قوله منيبين إليه واتقوه هو الذي إليه تحشرون. وهذان وجهان في تفسير الآيات التي فيها أمر على جهة الإفراد. بعضهم يقول هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تدخل فيه معه على جهة التبع كما قال بذلك الجماهير خلافا للشافعي، وآخرون قالوا بأن الخطاب هنا موجه لكل قارئ للقرآن. ننتقل لسورة لقمان في قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية تتحدث عن الوالدين الكافرين، بينما عندنا نصوص في نفي الولاء مع الكفار قد يفهم منها معارضة ذلك، كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم لا آية. فكيف نجمع بين هاتين، خصوصا أنه قد نص على الآباء في هذه الآية وفي قوله ولو كانوا آباءهم؟ والجواب عن هذا أن المصاحبة بالمعروف هذه خلق مغاير لخلق المودة، ولذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فأمر بإسداء المعروف مع أنه عدو. والوجه الثاني أن قوله لا تجد إلى قوله يوادون، هذا في المحبة الباطنية المشعرة بالموالاة والنصرة حتى ولو على الإسلام وأهله. ولذا لما جاءت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة تسأله عن الهدية لها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية لها، ونزل في هذا قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. في هذه الآية يظهر أن يوم القيامة لا ينفع والد ولده، بينما في آيات أخرى دلت على ارتفاع درجة المؤمن بارتفاع درجة ولده، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. وأجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول في قوله: لا يجزي والد عن ولده، أي لا يدفع عنه العذاب ولا يتمكن من رفع العذاب عنه. والجواب الثاني أن قوله: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا دليل على اختصاص هذا بأهل الإيمان، وما ذاك إلا أنهم كانوا سببا من أسباب إيمانهم، ولذا قال: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فكان لهم أجور بسبب ذلك. ثم ذكر جل وعلا في سورة السجدة قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كم واحد؟ ظاهره واحد، بينما في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، وقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، جمع. كذلك في بعض المواطن أسند الوفاة رب العزة والجلال لنفسه، وجواب عن هذا أن أصل الفعل لله، والملائكة لا يفعلون إلا بأمر الله. إذ لا يمكن أن يقبض ملك الموت أحدا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأما إسناده لملك الموت فلأنه المرسول المباشر، وأما إسناده للملائكة فإن هؤلاء هم أعوان ملك الموت، بالتالي تنتظم هذه الآيات. ننتقل لسورة الأحزاب. قال تعالى: يا أيها النبي. ثم قال تعالى: في إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالأول خطاب للواحد: يا أيها النبي، وفي الأخير: بما تعملون، خطاب للجمع. ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قدوة للأمة خوطب بالخطاب العام ليشمله ويشمل أمته. وهناك جواب آخر بأن هذا على سبيل الانتقال في الخطاب، كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم أصبح خطابا للأمة، ومثله وارد في لغة العرب. وفي قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلم يذكر النساء وإنما ذكر الرجال، فهل يعني هذا أن النساء عندهم قلوب أكثر من الرجال؟ وانظر أيضا لما ورد في سورة التحريم حينما قال الله عز وجل عن حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، فجعل القلوب لهاتين المرأتين على صيغة الجمع. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن المرأة قد تحمل فيكون في جوفها قلبان، قلبها وقلب الجنين. والجواب الآخر أن هذه الآية نزلت فيما يتعلق بالحفظ، ولا شك أن الرجال عندهم من الحفظ أكثر من النساء، وأن النساء عندهن من أسباب النسيان ما ليس عند الرجال. وهناك من قال بأن قوله صغت قلوبكما أن أصلها مثنى مضاف للضمير، وما كان كذلك جاز الفصل بين أفراده لغة. وفي هذا استعمال لفظ الجمع في المثنى وارد في لغة العرب كثيرا. قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أزواج يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتهم أمهات للمؤمنين. فإذا كانت أزواجه أمهات فهو صلى الله عليه وسلم أب، وقد ورد ذلك في بعض القراءات، وهذا يتنافى مع قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والجواب عن هذا من أوجه، منها أن الأبوة المثبتة أبوة الدين، والأبوة المنفية أبوة النسب، بالتالي لا يكون هناك إشكال. ولهذا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. فهنا أمر الإنسان عند سؤال أمهات المؤمنين بأن يكون من وراء الحجاب، والأم لا يلزمها أن تحتجب عن أبنائها. كيف نجيب؟ نقول: قوله وأزواجه أمهاتهم يعني في التقدير والاحترام والإكرام، ولا يعني هذا جواز أن تكون، لا يعني هذا أن تكون المحرمية بأحكامها الأخرى ثابتة في هذا. وفي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال بعدها لا يحل لك النساء من بعد. فأجيب بأن قوله لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إن أحللنا لك أزواجك، وبعضهم قال بأن النسخ ثابت بقوله ترجي من تشاء منهن أي تؤخر، فتكون الآية لا يحل لك النساء غير داخلة في آية أحللنا لك أزواجك. وقد اختار المؤلف القول بإثبات النسخ في ذلك، والجواب أن قوله إنا أحللنا لك أزواجك أي من تزوجت بهن، وقول لا يحل لك النساء من بعد أي تنكحهن بعد ذلك. وقال آخرون بأن نقول بالترجيح، فرجح بعضهم الأولى وبعضهم الثانية. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بسورة سبأ في قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، هذه الآية نزلت في العقوبة التي وردت في قصة أهل سبأ، وظاهرها أن المجازات لا تكون إلا لأصحاب الكفر، أما أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر فإنها لا تدخل هنا. بينما في آية أخرى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد أجيب عن هذا بأجوبة، أن قوله وهل نجازي إلا الكفور أي هل نجازي بالجزاء الشديد والعذاب الأليم وجواب آخر أن ما يفعل بالمؤمن وما يأتي من المصائب ليس على جهة الجزاء والمقابلة، وإنما على جهة رفعة الدرجة وتكفير السيئات، فبالتالي ليس جزاء وعقابا وإنما هو تطهير وتمحيص. والجواب الثالث أن قوله وهل نجازي إلا الكفور يراد به أن نجازي الجزاء الكامل إلا الكافر، ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قالت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب أو هلك، قالت إن الله يقول عن المؤمنين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير هو العرض، أما من نوقش الحساب فلا بد أن يهلك. ثم أورد المؤلف قوله سبحانه قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، كم الأجرة التي طلبها؟ كم؟ ها؟ إذن لم يطلب أجرا. وبينما في آيات أخرى كان فيها جواز المطالبة بالأجر بقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والاستثناء من النفي إثبات، ومثله في قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ولا شك أن الرسل لم يكونوا يطلبون الأجرة، هذا عام شائع فيهم. فقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، هذا هو الأصل. وأما قوله ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء، وهنا نقول بأن الاستثناء مفرغ، كأنه قال قل ما أسألكم عليه من أجر، لكن من شاء، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فله ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، من أجر إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة إلا المودة في القربى على أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أن قول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي لكنني أسألكم أن تحبوني لأني قريب لكم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي لا أسألكم إلا أن تحبوني من أجل قرابتي لكم. والقول الثاني أن المراد بقوله إلا المودة في القربى أي إلا أنني أسألكم ألا تؤذوا قرابتي. والجواب الآخر أو التفسير الآخر بأن قوله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي أنني أسألكم أن تمنعوا أذى الناس عني بسبب قربكم مني، فإن القريب يدافع عن قريبه. والقول الآخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالأعمال الصالحة، ومنها صلة الرحم والإحسان للقربى. فهذا شيء من تفسير هذه الآيات وبيان طريق دفع ما قد يقع في الأذهان من توهم وجود اضطراب وتعارض بين الآيات القرآنية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا عبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله معوض عبد الله معوض انزل عليك الميكروفون يا يلا يا عبد الله شغال الشيخ. طيب اشرب مويه.